أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ لا، الكافر لا يخاطب حال كفره بفروع الشريعة. الكافر حال كفره لا يخاطب بفروع الشريعة، لكنه يخاطب بأن يسلم، بأن يسلم حتى يكون مكلفا ويكون مخاطبا بفروع الشريعة. أما حال كفره فلا يخاطب، لأن الله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا يخاطب بفروع الشريعة حال كفره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عدة عمر في سفرة واحدة، ومن أين أحرم؟ أما جمهور أهل العلم يقولون يجوز، يجوز تجوز العمرة أكثر من مرة في العام، تجوز العمرة أكثر من مرة في العام، لكنهم كرهوا أن تكون العمر في زمن متقارب، كرهوا أن تكون العمر في زمن متقارب. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا تجوز العمرة لا تجوز العمرة في السنة إلا مرة واحدة فقط. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في العام إلا مرة واحدة. كل العمر التي أداها عليه الصلاة والسلام أداها مرة واحدة في العام. طيب، فعلى هذا، على هذا ما يفعله بعض الناس، بعض الحجاج، من تكرار العمرة في زمن متقارب وعلى يعني هيئة خاصة، فهذا مخالف للشريعة. يقول أحد العقلاء الموثوق بخبرهم، يقول: رأيت حاجا في مكة قد حلق نصف الرأس الأيمن حتى صار أبيض من الحلق، يعني صافي ما في شعر، وترك البعض الآخر. يقول: فسألته، قلت: لماذا فعلت هذا الفعل؟ لماذا عملت هذا العمل؟ قال: هذا للعمرة السابقة المحلوق، وهذا للعمرة القادمة. فأنا أسأل يا أخوة: هل كان هذا الأمر معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معروف على عهد الصحابة والتابعين؟ هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس، من الأمور التي أحدثها الناس، فانتبهوا لهذا. تكرار العمر في زمن متقارب أنكره كثير من العلماء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين النائب والوكيل، حيث أنكم قلتم لا بد لصحة النائب أن يكون حج عن نفسه، هل هذا كذلك في الوكيل؟ الوكيل هو النائب، إذن الوكيل هو النائب، إذا وكله في الحج عن نفسه فهو نائب عنه ووكيل عنه، ما في فرق بين النائب والوكيل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل زيارة المسجد النبوي شرط لصحة الحج؟ لا، ليست شرط لصحة الحج. زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تستحب زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: المعتدة من وفاة زوج، هل لها أن تسافر إلى الحج؟ لا، ليس لها ذلك. المعتدة من الوفاة تلزم البيت، تلزم بيت الزوجية أو البيت الذي بلغت فيه الوفاة حتى تقضي العدة، حتى تقضي عدتها ثم تغادر. وعدة المتوفى عنها الحامل وضع الحمل، والحائل 4 أشهر وعشرة أيام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هناك مؤسسة منظمة تقوم بدفع المال لبعض الناس بغرض الحج، وحدث بعدما وقفت وقعت السؤال ما هو واضح، يعني يقول كأنه دفع مال للمنظمة، والله السؤال ما هو واضح يا شيخ. طيب يقول السائل كم صلاة نصليها في المسجد النبوي الشريف حيث أننا أتينا لزيارة المسجد النبوي؟ الصلاة في المسجد النبوي صلي ما بدالك، وما يقوله بعض الناس أو بعض العوام تصلي فيه 40 صلاة هذا ليس بصحيح، لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف فيه مقال، فأنت صلي ما بدالك حسب القدرة والاستطاعة، سواء كان 40 أو أقل أو أكثر، لا يعني كرم الله واسع وعفوه أوسع. نعم. السؤال الماضي يا شيخنا يقول أنه دفع لهذه المنظمة، هذه دفعت المال والرجل الذي نوى الحج مات، فهل يرجع هذا المال للمنظمة أو يكون للورثة؟ إذا لم يحج، إذا لم يحج عن المريب عنه يعاد المال للورثة، يعاد المال للورثة والورثة يحججون به نائبا آخر. نعم. لكن هذه المنظمة هي التي دفعت المال يا شيخنا، دفعت المنظمة المال لهذا الحاج، وهذا الحاج مات قبل أن يقوم بالحج، فهذا المال يرجع إلى المنظمة؟ نعم يرجع إلى المنظمة، لأن الغرض ما لم يتحقق، الغرض من المال لم يتحقق بعد، فيرجع المال إلى المنظمة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يمكن تقديم طواف الإفاضة على النحر والرمي لشدة الزحام؟ نعم يمكن، يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن حكم من الأحكام يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، فيجوز تقديم طواف الإفاضة على غيره، لكن الأفضل والمستحب الترتيب، رمي فنحر فحلق فطواف. نعم. هذا السؤال يتكرر كثيرا، قالوا لنا سلموا لنا على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا لنا الفاتحة عنده. لا، هذا ليس من شريعة الإسلام، ليس من شريعة الإسلام أنك يعني تحمل الوصية من مكان بعيد وتبلغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام الشرعية الملائكة تبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت كيف تبلغها هذه الوصية؟ فالمهم لا يجوز تنفيذ هذه الوصية لأنها مخالفة للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أحد الناس يكرر الحج في كل سنة وهو مستطيع، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ أعد. يقول أحد الناس يكرر الحج في كل سنة وهو مستطيع، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز إذا حصل على الضوابط المشترطة في الحج يجوز، لكن من الضوابط وجود التصريح، من وجود، فإذا وجد التصريح يجوز أن تحج ولا حرج إن شاء الله، وكما قلت لكم حج النفل فيه فضل عظيم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أرجى للإجابة؟ لا ليس كذلك، يعني المواضع للإجابة أو زمن الإجابة له أماكن خاصة وأزمان خاصة، وليس هذا منها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل لي أن أصلي تحية المسجد في وقت الكراهة؟ نعم، إذا دخلت في وقت النهي إلى المسجد ولا تريد الصلاة فيه، وإنما تريد أن تقرأ قرآن أو تريد أن تلبث المسجد للاستراحة تستريح، ففي هذه الحال تصلي تحية المسجد، لأنك لم تدخل لتصلي وإنما دخلت لأمر آخر. وتحية المسجد يا إخوة تحية المسجد قالوا من الصلوات ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب يعني التي لها سبب تصلى في أي وقت. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي وحججت لله الحمد والمنة، وفي هذه السنة تيسر لي الحج متمتعا، فهل لي أن أجعل الحج عن أبي والعمرة عن أمي؟ أعد. يقول: اعتمرت وحججت عن نفسي لله الحمد والمنة، وفي هذه السنة تهيأ لي الحج متمتعا، فهل لي أن أجعل الحج لأبي والعمرة لأمي؟ نعم يجوز أن لأن العمرة مستقلة عن الحج والحج مستقل عن العمرة، فيجوز أن تجعل العمرة عن أحد الوالدين والحج عن الآخر للاستقلال. نعم انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نسأل الله لنا ولكم القبول، نسأل الله لنا ولكم القبول. لكن يا إخوة تنبيه، بعض الإخوة الذين يحجون يعني يحب أن يطرق عليه الحاج فلان، وإذا لم يطرق عليه الحاج فلان يجد في نفسه شيء من هذا من هذا الأمر. هذه إخوة العبادة لله جل وعلا، والحامل عليها التقرب إلى الله جل وعلا، فكونه تلقب بالحاجة هذا ليس له أثر، لكن قد يعني يفضي إلى الإعجاب بالنفس. وفق الله الجميع.